بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. زاد ابن الصلاح. نعيد الفقرة من جديد. قال: فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا، ولا يزال الكتاب الكلام موصولا حول ما يتعلق بسنن من؟ سنن أبي داود رحمه الله، بسنن أبي داود رحمه الله، والكلام متعلق بمقدمته التي هي على السنن. فقال: فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا، ولم يكن في أحد الصحيحين ولم يصححه غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن ولا ضعفه، فهو حسن عند أبي داود. كان يقول هذا الذي يذكره ولم يذكر فيه تصحيحا ولا تضعيفا فسكت عليه، فيقول فهو حسن عنده. وقلنا في الحقيقة بأن عبارة أبي داود عبارة لا تستطيع أن تقطع بحكم ثابت لها، العبارة واسعة، لأنه قال وما سكت عليه فهو صالح، فتحتمل أنه صالح للاحتجاج، وتحتمل أنه صالح للاعتبار، قد يكون ضعيفا إذا تفرد، إذا كان هذا من طريق منفرد، لكن إذا وجد له شيء فيصلح عندئذ للاعتبار. وصرح أنه للاعتبار. نعم. صرح في أحد سؤالاته وفي تعليم ما. أحسنت. وذا الأقرب. فقوله فهو صالح عبارة واسعة، بمعنى أنها تصلح لهذا وهذا. ولذلك القطع بقولهم فهو حسن هذا إلى حد ما هو الذي فيه الكلام. ولذلك قال ولا يعني ما سكت عليه فلم يذكر فيه تصحيحا وكذلك ولا ضعفه، يقول فهو حسن عند أبي داود، لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، فالأحوط الاقتصار على الحسن وأحوط منه التعبير عنه بصالح. وفي الحقيقة التعبير بصالح أدق، ولا يعرض، خلي بالك، ودي مسألة مهمة جدا، لا تكاد تجد عالم من العلماء يعرض عن مصطلح مشهور إلى مصطلح آخر أقل منه شهرة إلا لحاجة عنده في نفسه. فهو لما قال لماذا ترك، بل عبارة لو أنه قال فهو حسن كانت أوضح في البيان، صح ولا لا؟ وأقطع لمسألة الاحتمالات، ولا يكاد يستبدلها بعبارة أخرى إلا لعلة. فبالتالي يعني هذا يفهم منه أن قوله صالح لا شك فيها معنى زائد عن قوله حسن. فقد الباطل منه التعبير عنه بصالح. وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره. وزاد ابن الصلاح رحمه الله أنه قد لا يكون حسنا عند غيره ولا مندرجا في حد الحسن، إذ حكى ابن مندة أنه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. في الحقيقة عبارة النسائي، ودي اللي احنا توقفنا عندها المرة الماضية، عبارة النسائي عبارة صال فيها أهل العلم وجالوا بكلام طويل، وفي النهاية إنما كان كلامهم حول اتفاق ليس مطلقا، إنما اتفاق لمجموعة من العلماء دون سائر أهل العلم. فقالوا ما لم يجمعوا، اللي هو إجماع جماعة محددة، وليس إجماع العلماء قاطبة، علماء الحديث قاطبة، إنما هو إجماع جماعة محددة من أهل العلم. فقال هؤلاء إذا أجمعوا على ترك راوي فلا أدخله في كتابي، فإذا اختلفت كلمتهم، وهم العلماء المعنيون بمسألة الجرح الجرح والتعديل وكأنه ساق فئة من المتشددين وكذلك المتوسطين وكذلك. فقال هؤلاء إذا أجمع الكل على ترك راوي خلص، وإذا لم يجمع اختلفت كلمتهم، فالراوي عندئذ يكون عنده شيء من الليه يكون قابل لأينام. فهنا قال قال من مذهبه أن يخرج عن كل من لم يجمع، أي يجمع أهل العلم على تركه، لأن عندك العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ما أجمع أهل العلم على ترك حديثه، وده ده وهن ساقط. طيب ما أجمع على قبول حديثه، ما فيه كلام أيضا. ربما عدد كبير جدا من الحديث، بل جمهور الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو عن رواة اختلفت كلمة أهل العلم فيهم، اختلفت كلمة أهل العلم فيهم. فربما تختلف ما بين موثق ومحسن لحديثه، مصحح لحديثه ومحسن لحديثه، وربما مضاعف لحديثه، والصواب أن حديثه صحيح. وربما الاختلاف بين أيضا كذلك يختلف أهل العلم في، ويكون اختلافهم في الراوي، فمنهم من يضعف حديثه ومنهم من يحسنه ومنهم من يصحح حديثه، والراجح الضعف ونحو ذلك، كمثلا محمد بن عمرو بن علقمة وأمثال هؤلاء وأضرار هؤلاء. فمنهم أيضا من يصحح حديث محمد بن عمرو، ومنهم من يحسن، ومنهم من يضعف، والأقرب على حديث محمد بن عمرو الضعف إذا انفرد، والحسن وربما الصحة إذا وجدت له اعتبارات، أو إذا في حالة الاعتبار. عليكم السلام يا هلا يا مرحبا. السلام الله. طيب خليه بعدين إن شاء الله. الشيخ مع طبعا رضا قريب عهد بالبيت. طيب فهذه عبارات ابن الصلاح، أو هذا مذهب النسائي رحمه الله تعالى، مع أن النسائي له مذهب في الرجال متشدد جدا، ربما أشد من صاحب الصحيحين، من صاحبي الصحيحين. لكنه قال خلاص عقد هذا، وقال أنا أخرج، سأخرج حديث كل من لم يجمع على من لم يجمع أهل العلم على تركه، ترك حديثه. قال ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وإذا مذهب في الحقيقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مذهب الإمام أحمد يقول حتى الحديث وإن كان فيه كلام، لكن بشرط أن يكون بالمناسبة يا إخوان، أن يكون الضعف شديد جدا، بحيث أن يغلب عليه يغلب على الظن أنه موضوع. لكن إذا كان الحديث ضعيف لكن الضعف قابل للاعتبار وينجبر ونحو ذلك، فيقول لا، هذا أفضل من رأي الإيه، من رأي الرجال. وفي هذه مسألة مهمة جدا، وهي تحجيم الشديد جدا على مسائل الرأي، على مسائل الرأي، وأن تلج الباب برأيك وعقلك. فهذه مسألة حتى وإن كان الحديث ضعيفا، فيه ضعف لكن ضعف يسير جدا، إلا أنه قد رواه، قد يكون الرأي فوق، وقد يكون فيه الزهري رحمه الله، يكون قد رواه وقال به. فمثل الزهري قوله لا شك، ويعني إلى حد ما هو عالم معتبر في الفتوى، معتبر في الحديث، معتبر في كذا، وإن كنا لا نقول بأن الحديث يتقوى بأمثال هذه الاحتمالات، لكن على الأقل هو أقوى من رأيي، بمعنى أنه يفتي به ضمنا، هو رواه وربما ويفتي به ضمنا، فهذا ربما يكون رأي رجل وزيادة، وزيادة بأنه أعطاه سمة الحديث. فهذا الذي يجعل أهل العلم يقولون هذا أقوى من رأي ليه، لكن رأي فلان وعلان هذا رأي مجرد، رأي مجرد. وهذا الذي أيضا يقوله الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال، أحب إليه من رأي الرجال، لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص. إذا عدم النص فبالتالي تنتقل إلى مسألة القياسات. هذا طبعا الضوابط التي ضبطها أهل العلم، التي وضعها أهل العلم فيما يتعلق بالقياسات. إحنا شفنا ضعيف ما يكونش فيه لا متهم بالكذب ولا كذاب. أحسنت. لكن مرسل مثلا ضعيف يتعلق بالضعف الذي ينجبر فيه، سيء الحفظ فيه، كذا، هذه المسائل التي إذا ما وجدت لها متابعات أو شواهد تقوت. ماشي، لأن أنا عندي بعض الأحاديث التي لو وجدت لها آلاف الشواهد والمتابعات لا تتقوى، كحديث الكذاب، هل هذا يتقوى بغيره أو يقوي غيره، يقوى به غيره؟ لا هو يتقوى بغيره ولا يقوى به غيره، كذلك المتهم بالكذب ونحو ذلك. فهؤلاء هذه الصنوف من الأحاديث لا تتقوى ولا يتقوى بها غيرها، لا تتقوى بغيرها ولا يتقوى بها غيره. إنما العلماء كلامهم هنا منصب حول الحديث، حول الأحاديث التي تنجبر بغيرها وينجبر بها غيرها. قال: وسأتي في هذا البحث مزيد كلام، حيث ذكر المصنف العمل بالضعيف. فعلى ما نقل، طبعا العمل بالضعيف في الحقيقة، حتى يعني نشير إشارة إليه، الأصل في الصحيح غنى، الأصل أن في الصحيح غنى، ودين الله عز وجل قائم بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وبما ورد عن ربنا قبل ذلك. ولما سئل ابن المبارك رحمه الله فقيل له: الحديث الضعيف يعمل به؟ قال: في الصحيح غنى عن سقيمه. وبالمناسبة أخوانا، أنا أقول لا يلج باب الضعيف من واعظ أو من داعية أو من فقيه أو إلى آخره إلا لضعفه في العلم بالصحيح. لضعف المادة الصحيحة عنده، وإلا فالمادة الصحيحة غنية ودسمة جدا لكل واعظ ولكل داعية ولكل خطيب ولكل فقيه ولكل محدث ولكل مفسر ولكل مؤرخ، فالمادة الصحيحة تغني عن هذا كله. لكن لقلة البضاعة مما يتعلق بالصحيح، إما لعدم الفهم وإما لعدم لقلة محفوظه ونحو ذلك، ولقلة اطلاعه ودرايته، فبالتالي تراه يجنح إلى الإيه؟ إلى تلك الأحاديث الباطلة أو الضعيفة أو الموضوعة أو نحو ذلك فيما يتعلق بالوعظ ونحوه. وهذا سبيل القصاص، سبيل القصاص، القصاص الذين يعني يقاربهم اليوم ما يسمى بالوعاظ. الوعاظ هم القصاص قديما، تراه على المنابر أو في الكذا دائما يحكي، وبضاعته من القصص قصة كذا وقصة كذا، يقص على الناس وحكاية كذا وحدوتها في المكان الفلاني. فهؤلاء قصصون، وهؤلاء في الحقيقة دائما كان يعيبهم ويعيبون عليهم، لأنهم في الحقيقة يصرفون الناس عن أهل العلم، والعلم فيه ثقل، عن أهل العلم الحقيقيين، فيصرفون أوجه الناس لهؤلاء الذين يسلونهم بما يتعلق بالقصص ونحو ذلك. والمتخصص في الوعظ لا شك قد يأتي بما لم يأتي به العالم المتبحر فيما يتعلق بالعلوم، اللي العلوم، علوم العلوم الشرعية، لأن المادة الشرعية فيها جمود أو فيها ثقل لا يتحملها ربما إلا فاهم واعٍ من طلاب العلم ونحو ذلك. وإذا أذابها يعني حتى لو انك انت اردت ان تعرف عامة الناس بشيء من هذا او بهذا تحتاج الى انك انت ما تدهلهمش جافة كقوالب الصخر، انما تحتاج انك انت تعملها اذابة. الاذابة دي فتخلطها بالرقائق، تخلطها ايضا بالوعظ برضو، لكن هذا اسلوب لارادة توصيل العلم للناس، واضح؟ فقال فعلى هذا ما نقل عن أبي داود يحتمل. طبعا العمل بالحديث الضعيف اشترط العلماء له شروطا، ألا يزداد الضعف، ألا يكون الضعف شديد، ألا يشتد الضعف، وأن يكون في ألا يكون في الأصول، ألا يكون في الأصول بل يكون مندرجا تحت أصل معمول به، وألا طبعا ألا يعتقد الصحة أيضا، وكذلك أن يحتاط عند تحديث الناس به، أن يحتاط عند تحديث الناس به فلا أو يصر، إنما يقول ومما يروى ومما يذكر إن كان الناس يفهمون تلك المصطلحات، أو يصرح بضعفه إن كان الناس لا يفهمون تلك المصطلحات. لأن الناس الآن لما تقول ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، الناس أمامك الآن ما يفهمون هذه المصطلحات، فهذا قد يحدث فيه تلبيس وخداع في الحقيقة، لأن هذا ضابط مهم جدا. إذا كان الناس لا يفهمون المصطلحات ولا يفرقون كحال الناس اليوم عندنا، فبالتالي عشان تقول لهم يروى عن النبي ويذكر والكلام ده كذا، فبالتالي قد يحدث من ذلك تلبيس على الناس، ماشي؟ لكن لابد أن تبين الضعف كما ذكر ذلك أهل العلم واشترطوه، فقالوا أن يبين ضعفه، أن يبين ضعفه. فعلى هذا فعلى ما نقل عن أبي داود يحتمل أنه يريد بقوله صالح الصالح للاعتبار، وهذا هو الأوجه والأقرب دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف أيضا. لكن ذكر ابن كثير رحمه الله أنه روي عنه وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح ذلك فلا إشكال. لكن في الحقيقة الأصح ما روي عن أبي داود، وهذا في رسالته لأهل مكة، أنه ولعل الكلام يندفع بما ذكر أخونا الشيخ إسلام فيما يتعلق بسؤالات أظن سؤالات الأجري له، سؤالات أبو بكر الأجري لأبي داود رحمه الله، واضح؟ ثم قال تنبيه اعتراض ابن سيد الناس في شأن سكوت أبي داود وتشبيهه عمله يحدث. قال اعترض ابن سيد الناس ما ذكر في شأن السنن سنن أبي داود، فقال لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره، أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث. تذكرون لما كنا نتكلم على صنيع مسلم، وأن بعض أهل العلم قالوا بأن مسلم صنف كتابه أو صنف أراد أن يصنف الكتاب على ثلاثة طرائق: الصحيح وما يقاربه، والحسن، ثم أراد أن يجعل كتابا مستقلا متعلق بالإيه؟ المتعلق بالضعيف. فيريد أن يقول هذا، يقول وأبو داود عمل على هذا، إن الصحيح بينه، ما كان فيه من حديث صحيح بينته، وما كان فيه من ضعيف بينته، يبقى فيه قسم ثالث كان يقول إيه؟ لم يذكره. لكن في الحقيقة إن مسلم إنما أخرج كل هذه الأقسام الثلاثة فين؟ في كتابه. وكذلك أبو داود رحمه الله تعالى أخرج كل هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها في أيضا فين؟ في كتابه. من وقصد كده شيخ منه مش يعمل كتاب ثالث؟ نعم؟ مسلم مش يعني مقصودش أن يعمل كتاب ثالث؟ في مقصود مسلم؟ نعم. لا، يعني إنما ذكر الأصناف الثلاثة في كتابه الموجود حاليا الآن. أي طبعا لا يحتمل طبعا، إنما ذكر ذلك في من ذلك. طبعا هو مسلم لم يذكر الضعيف، لم يقل الضعيف، إنما قال إنما صنف الكتاب على ثلاثة طبقات. قال وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال فهل ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود؟ فمعنى كلامهما واحد. قال وقال أبو داود وقول أبو داود رحمه الله وما يشبهه في الصحة ويقاربه يعني فيها أيضا هو نحو قول الإمام مسلم ليس كل صحيح كل الصحيح ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان. طبعا ليث هنا هو ليث بن أبي سليم وليث بن أبي سليم هو قد أعرض عنه البخاري رحمه الله تعالى ولم يخرج له حديثا وليث بن أبي سليم يغلب عليه الضعف لكن حديث ليث بن أبي سليم ينجبر يصلح للانجبار ولا ما يصلح ها؟ صالح للاعتبار صالح للاعتبار وكذلك عطاء بن السائب عطاء بن السائب فهو على شاكلة ليث بن أبي سليم بخلاف ليث بن سعد ليث بن سعد هو الإمام إمام المصريين وهو الجبل المعروف أي نعم وكذلك يماثلهم يزيد بن أبي زياد رحم الله الجميع قال وفرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة وأبا داود لم يشرطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه كان يقول مسلم اشترط الصحيح في كتابه فضيق وحجم مسألة الكتاب بمعنى انه ما ينفعش يخرج ضعيف فين في الكتاب لانه وسمه بالايه وسمه بالصحيح ابو داود ادى نفسه اريحية ويقول هذا يقول ابو داود ادى نفسه اريحية شوية فاعطى لنفسه مزيدا من المتسع فلم يسمي كتابه بالصحيح انما سماه بالسنن وأدى فبالتالي المجال عنده متسع ولم يحجم نفسه بتسمية الكتاب لأن تسمية الكتاب هي عبارة هي رسم لخريطة الكتاب رسم لخريطة الكتاب فبالتالي أنت بتمشي عليها ولذلك أنت سميت الكتاب بالصحيح كأنك أعطيت للناس فكرة أن كل ما هو في داخل الكتاب إيه صحيح طيب وسمته بالسنن فالسنن خلاص مسألة مسائل كلها متعلقة بما يتعلق بحديث الأحكام ونحو ذلك وقد يكون فيها ما صح وفيها ما هو قريب من الصحة وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ربما ضعيف كذلك فعنده شيء من الاتساع فيما يتعلق فلم يضيق على نفسه كتضييق مسلم رحمه الله تعالى قال وقال في قال وفي قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة وإن تفاوتت لما يقتضيه صيغة أفعل في الأكثر وبعضها أصح من بعض كما تقدم الكلام قبل ذلك وقلنا بأن الصحيح الصحيح درجات وليس كل على درجة واحدة فهناك ما هو أصح وهناك ما هو صحيح وهناك ما هو صحيح لكن أقل وهو الدرجة الثالثة درجة ثالثة ثم بعد ذلك الحسن وهو أقرب درجات أقل الصحيح ولذلك يقولون أقل درجات الصحيح أولى درجات الحسن أقل درجة في الصحيح بتبدأ من عندها هي النقطة التي من عندها تبدأ درجة الحسن وأقل درجات التحسين هي النقطة التي تبدأ من عندها التي يبدأ من عندها الضعف مباشرة وهي أقرب النقاط إلى الضعيف ولذلك هناك فرق شديد جدا بين حديث أجمع الناس على صحته وحديث اختلف الناس في صحته وتحسينه أيهما أقوى المتفق عليه والمتفق عليه بين أهل العلم ولسنا نعني المتفق عليه بالإصطلاح المعروف بين البخاري ومسلم اتفق عليه بين أهل العلم قاطبة واضح فقال وفي قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة وإن تفاوتت لما يقتضيه صيغة أفعل في الأكثر الباقي في الحقيقة له جواب على الكلام المتقدم. فقال مسلم التزم الصحيح بل المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود رحمه الله قال إنما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى وما سكت وإن سكت وإنما سكت عنه أبو داود فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن، فلا يرتقي إلى فلا يرتقي الأول إلا بيقين، إلى الأول إلا بيقين. ما معنى هذا؟ إنه أقل رتبة من حتى وإن كان صحيحا، إلا أنه أقل أقل مما سماه بالصحيح وصرح به. خلي بالك، ها؟ وقال إيه؟ قال ما كان فيه من حديث صحيح وما سكت عنه فهو صالح. حتى لو قلنا بأن ما هو صالح وما كان فيه من ضعيف بينته وما سكت عنه فهو صالح، حتى لو قيل بأن كلمة صالح هذه فيها الصحيح وفيها الحسن، إلا أنه لا يرتقي إلى رتبة الأول وهو الصحيح الذي إيه؟ الذي صرح هو بتصحيحه، ماشي. وإن كان هذا الذي ذكره الذي هو في مندرج في قوله صالح، ربما أحيانا يكون ما سكت عنه يعتبر أقل درجة عن الحسن كمان، اللي هو قال في الأول الصحيح وما يقاربه. أي نعم، فيه ضعف شديد بيته. أي نعم، ما سكت عنه هو صحيح، معنى كأنه أقل من القسمين الأولين. هو طبعا بالنسبة لمسألة أقل من القسمين الأولين هذا، لكن أنا أقول لك قول العراقي هنا لأن هذا قول موجود يقول بأن ما سكت عنه فيه صحيح أيضا. هذا قول موجود ولا ما هو موجود؟ هذا قول موجود، لكن يقولون وعلى هذا القول حتى الصحيح الذي ما سكت الذي سكته عنه وهو مندرج تحت قوله صالح لا يرتقي إلى درجة الإيه؟ الصحيح الذي حكم نص على صحته، على تصحيحه، هذا على قولهم. لكن في الحقيقة أن قوله هو صالح هذه قل أن تجد فيها حديثا وقد يوسم بالصحة، إن فيه الحسن وفيه ربما الضعيف الصالح لليه؟ الضعيف الصالح للاعتبار. أما الصحيح وما يقاربه فقد نص هو عليه، فبالتالي كلامه هنا في الحقيقة في شيء من الإيه؟ من ال قال وص نعم تفضل. شيخنا صنيع الإمام مسلم أوضح من جدا طبعا معروف، يعني مثلا اللي متصدر بالباب أو اللي هو معتمد عليه ده صحيح، اللي هو في متابعاته في الحقيقة مسألة تصدير الباب أحيانا قد يصدر الباب هذا إذا كان الباب فيه أكثر من حديث، فيه جمل من الأحاديث، لكن أحيانا يضيق المخرج فتراه يصدر الباب وربما بحديث فيه إيه؟ في بعض النزاع، لأن ضاق عليه المخرج في هذه المسألة والباب يحتاج أصولا، والباب يحتاج أنه يسد، فبماذا يسد الباب؟ يسده بما عنده، لأنه اشترط شروطا معينة. فبالتالي ولذلك بعض الناس يقول طيب كيف هذا قد أورده فلان أصولا؟ يقول أحيانا يريده أصولا نعم، لكن هؤلاء لا يخالفون شروطهم، إنما قد يعلل فعلهم بعلل، ويوجه صنيعهم هذا بتوجيه ما صحيح خارج عن الصحيح، إن هو من ناحية الصحة لا شك صحيح، لكن من ناحية السند المذكور قد يكون فيه إشكال. دي ناحية. الناحية الثانية إنه قد يكون الذي حمله على إخراجه أصولا ضيق الإيه؟ ضيق المخرج عنده في هذه المسألة، فبالتالي أي نعم ليس في الباب، ليس هناك ما يسد الباب غير هذا الإيه؟ غير هذا الحديث، ونعني على شرطه، لأن لا شك محفوظ القوم كبير، لكن نقول على شرطه الذي اشترط. واضح؟ نعم. قال وثم أجوبة أخرى منها أن العملين إنما تشابها، العملين عمل من؟ أبو داود ومسلم أن العملين إنما تشابها في أن كلا أتى بثلاثة أقسام، لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم بين ضعف وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافات، ليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافات، بمعنى أن قد يكون الرجل ضعيف وحديثه صحيح. حديثه صحيح ماشي من طرق أخرى، أو هناك متابعات أو هناك كذا أو الكلام ده، فليس كل راو ضعيف حديثه ضعيف، وليس كل راو صحيح ثقة حديثه صحيح، وإن كان في الأعم الأغلب إن صحة الإسناد صحة المتن مبنية على الإيه؟ على الإسناد، ده في الأعم الأغلب، لكن هذه القاعدة تتخلف أحيانا بل تتخلف كثيرا. وإلا أليس الحديث الشاذ رواته ثقات؟ ها؟ ما هو من طريق الثقات، ومع ذلك هو معلول، وأحيانا تتخلف مثل هذه القواعد، بل تتخلف كثيرا مثل هذه القواعد، وإن كانت القواعد هنا كما ذكر أهل العلم في ذلك أنها قواعد أغلبية، قواعد تغليبية، وليست قواعد بحيث أن هي يعني صارت كأنها معكوفتان لا يخرج عنها شيء. لكن شفنا هو قليل صحيح اللي هو مسألة أنه ثقة في الحديث غير صحيح، صحيح؟ هو لا بالنسبة من ناحية مخالفة القاعدة أي طبعا احنا نقول، لكن أنا أقصد من ناحية اللي باعتبار الشذوذ باعتبار، فقد يحدث هذا كثيرا، وإن كان في جنب ما روى يكون قليلا. في العلل الموجود كثيرا، بمعنى لو جمعت المسائل دي هتلاقيها ايه، لكن لو جبت كل راوي يا شيخ اسلام ثقة من الثقات سترى ان الاعم الاغلب الكثير جدا في حديثه، وما يشذ عن هذه القاعدة الا جملة يسيرة جدا لا تكاد تذكر في جنب ما روى، واضح؟ وإلا فالأعم الأغلب في حديثه الكثير جدا في حديثه أنه إيه؟ أنه صحيح، ولذلك نقول القاعدة ليست بمنخرقة، القاعدة سليمة، أن صحة المتن فرع على صحة الإسناد. قال ومنها أن أبا داود قال ما كان فيه وهن شديد بينته، ففهم أن ثم شيئا فيه وهن غير شديد لم يلتزم ببيانه. يبقى ده داخل في المسكوت عنه ولا لا؟ داخل. يبقى لما نقول صالح يبقى في الحقيقة القطع بالتحسين، لكن قد يقول قائل إن القطع بالتحسين هنا باعتبار المآلات، يعني باعتبار المآلات يعني باعتبار ما يقول إليه أمر الحديث بل بعد الاعتبار، ليس باعتبار هذا السند الذي بين أيدينا فقط، لكن قال هذا يعتبر به أو هذا يصلح في الاعتبار، يصلح أن إذا ولدت له شواهد فبالتالي يرتقي، فباعتبار المآلات إن هو يحسن باعتبار ما سيقول إليه بعد وجود الاعتبار، بعد وجود الشاهد باعتبار بهذا الشيء قد يحسن، فإذا لم يوجد له شاهد أو يعتبر بحديثه يوجد له معتبر أو نحو ذلك أو متابع، فيبقى عليه يبقى على ضعفه يكون ضعيفا، واضح؟ لأنه في النهاية أصلا لما بيخرج الراوي بيخرج باعتبار حالة الراوي لا باعتبار حالة المتن عنده، كلامه هنا بيقول وما كان فيه من وهن شديد بينته. طب الواهن الشديد ده باعتبار المتن باعتبار السند؟ باعتبار السند. طيب الواهن الضعيف هذا باعتبار المتن باعتبار السند؟ باعتبار السند. طب السند ده قد يكون له متابع فيرتقي، وقد لا يكون فيظل ايه؟ فيظل ضعيف. ومنها أن أبي داود رحمه الله قال ما كان فيه وهن شديد بينته، ففهم أن غير ثمة شيئا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه. ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور. الطبقة الثالثة عند مسلم تعلمون هي طبقة قوية، لكنها بدون الطبقة الثانية، وكذا بدون الطبقة والثانية بدون الأولى. متكلم فيه. لكن متكلم فيه. لكن رواتها فيهم من تكلم فيه. في الحقيقة يا إخواننا إن بعض الرواة حتى ولو كانوا من رجال الطبقة الأولى قد يكون متكلم فيهم، لكن لا باعتبار روايتهم من روايتهم لحديث فلان، إنما باعتبار روايتهم لحديث أخر. لو قلنا لثابت بن قيس بن ثابت بن قيس ثابت بن ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني رحمه الله الذي يروى عن ثابت من حماد بن سلمة، حماد بن سلمة متكلم فيه ولا ليس متكلم فيه؟ تكلم فيه. طيب أليس حماد بن سلمة من أصحاب الطبقة الأولى في ثابت بن قيس ابن أسلم ابن في ثابت بن ابن أسلم البناني؟ ماشي، أليس هو من أصحاب الطبقة الأولى فيه، حتى أنهم قدموه على حماد ابن زيد، فقد يكون معمر بن راشد. معمر هذا تكلم في رواية العراقيين عن معمر، وتكلم في حديثه الذي رواه في العراق أليس معمر ومن أصحاب الطبقة الأولى في الزهري؟ فبالتالي هشيم بن بشير مع أنه لأنه تكلم فيه في بعض تكلم فيه في رواية في الزهري، صح ولا لا؟ هشيم بن بشير في الزهري ضعيف، فيما سوى الزهري. فأحيانا قد يكون الراوي في من أصحاب الطبقة الأولى لكن تكلم فيه، لكن إنما يقصد بذلك ويعني إنه من أصحاب الطبقة الأولى في فلان ولم يتكلم فيه في روايته عن فلان. فيكون الضعف هنا متعلق ب ليس ضعفا عاما، إنما ضعف إما بالنسبة لشيخ معين أو لبلد معينة أو نحو ذلك، وذا سيأتي في الكلام فيما يتعلق بالضعيف ونحو ذلك. واضح، ودي مسائل مهمة جدا لابد من انك انت تكون على على على دراية بها. ولذلك لما يأتي بعض الناس يقول لك الزهري متكلم فيه، معمر متكلم فيه، طب من الذي لم يتكلم فيه؟ لكن هذا الكلام لابد وإذا ان تعرف مخرجه ومنازله وعلى اي شيء يتنزل، وإلا ضربت كل اللي الدنيا ضربت بعضها في بعض. واضح، فهذه مسائل مهمة يعني ينبغي أن ينتبه لها وأن يعني يركز عليها. فهنا يقول إنه خرج لأصحاب الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، خرج لها في الشواهد والمتابعات. هل القاعدة قد تجز أحيانا فيخرج لأصحاب الطبقة الثالثة أحيانا أصول إذا ضاق عليه ليه؟ لكن إذا ضاق عليه المخرج. لكن إذا كان المخرج متسع وعنده عن هؤلاء أحاديث وهؤلاء أحاديث وهؤلاء أحاديث فتراه يخرج على نفس الترتيب المذكور. أي نعم على نفس الترتيب المذكور. ثم إنه يقل من حديثهم جدا، يقل من حديثهم عفوا جدا، أي من أحاديث الطبقة الكام الثالثة. ولذلك يقول يقال خرج لها انتقاء. البخاري طبعا استوعب في الأولى ثم انتقى في الايه في الثانية. ومسلم استوعب الأولى والثانية ثم انتقى فين؟ ثم انتقى في الثالثة. و كلام في المقصود بالطبقات هنا، لعلنا ذكرنا الكلام فيما يتعلق بالطبقات دي اسمها طبقات المشايخ والتلاميذ. طبقات المشايخ والتلاميذ عندنا مثلا أئمة كبار من أهل العلم في هذا الباب كالزهري مثلا، وهو إمام كبير له طلبة كثير، له طلبة كثيرون جدا، وكذلك نافع وقتادة ونحو ذلك. فأصحاب قتادة خمس طبقات، الزهري خمس طبقات، النافع سبع طبقات، صح ولا لا؟ فسبع طبقات بيقسمونهم على حسب التزامهم وقربهم من وملازمتهم للشيخ. فيجعلون مثلا أكثر الناس ملازمة وأوثق الناس في الشيخ هم أصحاب الطبقة الايه الذين كانوا لا يفارقون الشيخ إلا في القليل النادر جدا، بحيث أنهم ربما يحسبون من غلمانه ونحو ذلك. ولذلك كانت تقول جارية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كان يأتي الزهري رحمه الله أول ما يدخل على عبيد الله ماشي، فقال جاء غلامك الأعيمش. وكانت تقول والله ما كنت أحسبه إلا غلاما لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. ما يأتيه، لأن الغلمان يكثرون ليه؟ يكثرون الدخول والخروج، واضح؟ فكانت تقول جاء غلامك الأعيمش لكثرة دخوله على عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رحمه الله تعالى. فكثرة الملازمة هذه تجعل من أصحاب الطبقة الأولى عنده، ثم أصحاب الطبقة الثانية وهي الأقل شوية في الملازمة لكنها في نفس الطبقة الأولى في الضبط والإتقان. أصحاب الطبقة الثالثة بتكون أقل شيئا ما ونحو ذلك، ثم الرابعة والخامسة والسادسة، لكن يبدأ الضعف يدخل عليها في الرابعة الخامسة. الكلام ده أصحاب الطبقة الثالثة قد يكون فيهم بعض المتكلم فيهم ونحو ذلك وهكذا. فالإمام مسلم يقول أخذ أصحاب الطبقة الأولى استيعابا، ثانية استيعابا استوعبهم كلهم، ومعنى استوعبهم مش استوعب كلهم، استوعب كل أحاديث من خرج الأحاديث التي احتاجها من روايتهم دون انتقاء، ما كانش بيدور في حديثهم، إنما يخرج كل ما ورد له عن طريق من عن فلان من طريق فلان عن فلان، لا يدقق ولا. إنما من أصحاب الطبقة الثالثة كان ينتقي، فلان عنده 20 حديث يقوم ينتقي منهم مثلا 2-3 اللي هو يتأكد من صحتهم ونحو ذلك. قال ثم داود قل من حديثهم جدا، أي من أصحاب الطبقة الثالثة، وأبو داود بخلاف ذلك. أبو داود بخلاف ذلك يعني كأنه يعني يخرج أصحاب الطبقة الثالثة، وربما خرج لمن بعدهم، لأنه ما لم يشترط أصلا، هو لم يشترط هذا، يعني لم يثبت عندنا أن أبو داود قال أنا بخرج أصحاب الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة، الكلام ده لا، فلم يشترط هذا. الأول الفوائد، وهذه الفوائد بتكون تتمات للباب الذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال الأولى من مظان الحسن، من مظان الحسن يعني بذلك الحديث الحسن، سنن الدارقطني كذلك. وسنن الدارقطني، والدارقطني والإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى الإمام الكبير صاحب العلل، والسنن سنن الدارقطني هو كتاب صنفه المصنف وأراد أن يخرج فيه كل حديث تكلم فيه أهل العلم، هذا شرطكم، إنه مسألة الصحيح ليس هذا ما يعني، إنما يعني يعني الأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم التي فيها علل، وأحيانا يصحح بعضها يقول هذا صحيح ونحو ذلك، لكنه أراد أن يجعل هذا للأحاديث التي لا قد يكون فيه صحيح، لكن الأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم فهذا موضوعه. نعم، والحسن دم قد يصحح وقد يضعف أو قد يصحح وقد كذا، المهم الحديث الذي تكلم فيه أهل العلم قد يكون بالكلام القليل وقد يكون بكلام كثير، بكلام كثير، فده موضوع السنن للدارقطني رحمه الله تعالى. وكان الدارقطني رحمه الله تعالى دماغه دماغ علل شغالة كده، شغال في هو في واحد كده واللي اشتغل على الصحيح، وفي واحد يقول لك ايه وهذا من بركة وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه أنه وجه العلماء كل إلى بحث لم يطرقه غيره لتتم الفوائد، وبالتالي تكون المادة بين يديك متنوعة دسمة تستطيع أن تستخرج ما تريد استخراجه، والكتب بين يديك موجودة. لكن العاجز في الحقيقة من البضاعة موجودة لكن يعجز أن يمد يده أو أن يتعرف على الطرق الطرائق التي من خلالها يستطيع أن يجي أي أن أن أن أن, أن, أن أي نعم يتوصل إلى تلك البضاعة التي بين يديه مع سهولة الطريق في الحقيقة، وإن كان في البداية قد يكون فيه ثقل، لكن بعد كده بفضل الله عز وجل ستجد بأن الطريق الحمد لله صار يسيرا وسهلا، لكن بعد ما تتعب شوية في الأول، لأن العلم لا يعطيك بعضه ابتداء حتى يجد منك إقبالا، فإن وجد منك إقبالا فتح لك أبوابه، قد يغلق عليك الأبواب ابتداء. ليه؟ لأنه عزيز جدا، أنت لما معلش تجد شغلانة شريفة جدا، شغلانة عظيمة جدا ما شاء الله فيها، وأنت تؤمل من ورائها خيرا كثيرا، تجد إنهم يضيقون طرق الوصول إليها ولا لا، يحاولوا يحجموا، يعني مثلا شغلانة الراتب فيها مثلا بعشرة ألاف عشر خمسة عشرين ألف جنيه مثلا، يقول لك احنا مش عايزين ألا أوائل الدفع، ده شرط ضيق ولا مش شرط ضيق؟ تقول انت تتعب علشان انت عارف انك تتعب جدا حتى تكون من أوائل الدفع لتصل إلى تلك الوظيفة الايه؟ تلك الوظيفة المرموقة. فكذلك العلم يا أخوانا، العلم عزيز جدا، فبالتالي قد يضيق الباب عليك ابتداء حتى يرى منك إقبالا، فإن رأى منك إقبالا فتح لك سائر الأبواب حتى إنك لا ترى نعيما كبيرا جدا بعد أن يعني يفتح العلم لك أبوابه. نسأل الله جل أن يفتح علينا وعليكم بفتوح العارفين. فبالتالي والذي يمل من البداية هذا أصلا ليس له في الخير النصيب، فبالتالي ده وده أصلا ما ينفعش، لا يصلح لأن يتحمل تلك المادة العلمية، لا يصلح، فبالتالي ده يغلق عليه الباب ابتداء، لأن ما ينفعش يدخل في هذا الميدان ولا في هذا المضمار، لأن هذا مضمار لا يدخله إلا أناس بصفات معينة، هم الذين يواصلون، وهم الذين يرفع الله بهم دينه، وهم الذين بالفعل يستحقون أن يكونوا حراس حدود لدين الله عز وجل، حراس حدود، إن حرس الحدود لابد أن يتصف بصفات دائما مستيقظة لا تعرف النوم. وكذلك بدن حديدي أيضا لا يكل ولا يمل، وقلب ما شاء الله قلب يحمل ويحمل هذا في يعني هذا الهيكل العظم الموجود يحمل في داخلته نفسا كبيرة جدا. وإذا كانت النفوس كبارا ضعفت في مرادها الأبدان، تراها تهلك البدن تحتها وهي لا تشعر بالإيه؟ لا تشعر بالملل. في الحقيقة ما الذي يشعرك بالملل؟ أهو بدنك أم قلبك؟ القلب هو الذي يشعرك بالبدن في الحقيقة بالتعب والنصب، وليس البدن. القلب هو الذي يشعرك بالنصب والتعب وليس البدن. والجسم فيه طاقة مخزونة، ربما تجد نفسك خلاص وصلت إلى الصفر، إلى نقطة الصفر من الإرهاق، وربما يأتيك شيء يفجعك، فبالتالي يجعلك تنطلق من تلك النقطة التي خلاص أنت مهلك عندها، يجعلك تنطلق إلى سرعة 100 مرة واحدة. وأنا أضرب لكم مثالا، القلب هو الذي يحمل، والهم الذي تحمله هو الذي يحملك، الهم الذي في داخلك هو الذي يحملك في الحقيقة. لو أنك رجعت إلى بيتك عفان الله وإياكم من كل بلاء وشر وسوء، لو رجع الإنسان إلى بيته فأول ما وصل البيت وهو يعني خلاص على آخر نفس، جاي منهك متعب على آخر، أينك؟ وصل البيت، خبط على الباب، طلع الجيران قالوا أدرك ولدك، لأن ولدك وقع على السلم مش عارف ايه، دماغه اتفتح بتاع، طلعوا بيه على الايه، استحلفكم بالله، اين التعب الان؟ اين الجوع الذي كاد ان ربما يظل يوم اثنين ما يذوق ذواقا، صح ولا لا؟ ويطلع تاني يرجع يلف ويروح ويجري هنا شمالا ويمينا ويذهب الى المستشفى، اصلا ذهنه مش حاسس ببدنه اصلا، فيه خلاص صارت الايه، شو عارفين اللي الولاد اللي بياخدوا الترمادولات والحاجات دي وكده، هؤلاء اللي ده بيعمل فصل بين الجهاز اللي انت بقى اخدت ترمادول، لكن ترمادول يختلف تماما عن هذا الايه، فيه خلاص كأنك انت ضغطت على بسموها ايه يا شيخ رضا؟ الادرينالين. اللي هو النقل الادرينالين، مضخات الادرينالين خلاص ماشي، ينفصل من العمل، فبينفصل الشعور بالتعب تماما. امتى تشعر بقى؟ لما تنتهي المشكله، تبدا تحس بالايه؟ بالتعب. إنما يحملك الهم، يحملك الهم. لو أن خلاص، ولذلك يضربون لي في مخزون طاقة كبير جدا في البدن، يقولون لو أنك أنت ماشي في طريق في سباق موجود، المهم وصلت أنت حبة سقطت على الأرض من كثر التعب والإرهاق، وإذا برجل خلفك يقول أدرك أدرك، خلفك أسد، خلفك أسد. طيب ها انت سقطت على الارض من التعب، هو خلاص ما انا قادر اقوم، انا ما تستطيع اصلا، انت اصلا نسيت كل ما ماشي، تبدا يعني ستنطلق من جديد وستسرع من ففي طاقه مخزونه اقوى من الطاقه الظاهره بالمناسبه، بل اضعاف الطاقه اللي هي بالفعل اللي هي الظاهره. فبالتالي يا اخوان هذا العلم لا يفتح ابوابه إلا بالفعل لمن وجد فيهم رغبة واستعداد نفسي وبدني وذهني، لأن قد تصرفك الصوارف وتشغلك الشواغل، لست أنت من أهل هذا الباب، فتجد من الشواغل شغلتك، الصوارف صرفتك، الدنيا أخذتك، الكذا الأولاد حبت بصدق ما شاء الله مجتهد، وبعدين يقول لك خصت معلش أنا بقيت أبو أولاد وكذا، والأولاد احتياجاتهم كثيرة. يا أخي إذا أراد الله بك خيرا قلل عليك الشواغل، قلل شواغلك. بعض الناس دايما يفتح على نفسه أبواب عايز يعمل مشروع في المكان الفلاني ومشروع في المكان الفلاني ومشروع في المكان الفلاني ومشروع في المكان الفلاني والعلان والبتاع والكلام ده، ويريد أن يدير تلك المشروعات بنفسه لأنه خايف من فلان وخايف من علان وخايف من الدنيا كلها، ويفتح عليه الشيطان أبواب الوهم في مثل هذه الأشياء والكلام ده، مع أنك عندك مثلا معك أموال، هذه الأموال لو أنك أنت اديتها لحد يديرها حي على ستضخ عليك ريعا على الأقل يكفيك شهريا ولا بتاع ماشي، لو 200-300 ألف جنيه وديتهم الواحد يشغلهم لك هيجيب لك 3-4 آلاف جنيه كل شهر ولا تحت ماشي بهم نفسك. إنما أنت ما الذي يعني واضح، وتتفرغ والفراغ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إلا إذا استغللته استغلالا سيئا فيصير بلاء على على على صاحبه. لكن الفراغ إذا شغلته بالله وانشغلت، أنت ماذا تريد من الدنيا؟ تريد منها البلاغ، تريد هذا من ناحية المطعم والمشرب، تريد منه البلاغ وكذلك، لكن تريد أن يبقى لك ذكرك وأثرك هذا بعد أن تموت فيما يتعلق بتلك الآثار التي يحمد أهلها ويترحم على أهلها. لا نموت كما تموت البعير والبهائم، إذا ما ماتت خلاص خمدت آثارهم وانتهى ذكرهم، وكأنهم لم يخلقوا ولم يدبوا على تلك الأرض أبدا في يوم من الأيام. واضح؟ فهناك من يموت لكنه يبقى في الناس حيا حيا بذكره، والذكر للإنسان عمر ثاني، فيطول عمرهم تطول أعمارهم بطول الدنيا. خلي بالك، أناس أعمارهم بطول الدنيا، تخيل أناس ما تزال ذكراهم وقد ماتوا من 1400 سنة وما تزال ذكراهم في الناس يذكرون أكثر منك ومني ونحن أحيا، صح ولا لا؟ ماشي، بل ربما أكثر من الآن إمام أحمد رحمه الله، وربما في بقاع الأرض لا تكاد تمر ثانية إلا ويذكر فيها أحمد والشافعي وابن مهدي ومالك والليث بن سعد، لا تكاد تمر ثانية. إن أنت تعرف إن ما في ثانية تمر لو فيها صلاة واجبة موجودة في الدنيا بسبب اختلاف الأوقات، وربما هناك مجالس علم وإلى آخره، فلا تكاد تمر ثانية إلا ويذكر فيها الإمام أحمد والكلام ده، كذلك الشافعي، أمثال هؤلاء الأئمة العظام الذين طال ذكرهم وطالت أعمارهم بطول ما بقي من الدنيا من ساعة أن ماتوا إلى أن تفنى الدنيا كلها، ولا تزال ذكراهم وأسماؤهم تذكر. فهل ده ولا جدي الذي نسيته وأبي الذي كذلك نسيته فلا يكاد يذكره إلا أبناؤه إن ذكروه، وهي كل الحكاية سنة ولا بتاع وتنتهي الإيه المسألة. حضرتك كذلك وأنا كذلك، مجرد ما أن أموت ابنك ممكن يبكي عليك أسبوع أسبوعين، أو يبقى زعلان شوية أسبوع أسبوعين، أو لما يجي حاجة يفكر بصورة لك ولا بتاع عفان الله يقوم يعني يتأثر قليلا، وبعدين خلاص نساك ويمر على قبرك، عند قبرك هو يضحك مع أصحابه وكأنك لم تخلق في الدنيا يوم، أو في لم يكن لك عايش في الدنيا من قبل. هذه المسائل يا أخوانا ينبغي أن نعقلها، الناس ينبغي أن نعقلها. انظر ما، ولذلك يقولون ولست أجد أرى في الناس عجزا، هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، يقولون ولست أرى في الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت عندك استعداد أنك أنت تعيش تطيل من عمرك إطالة كثيرة جدا وأنت عاجز عن هذا، مشغول بأمور دنيا وبتاع والكلام ده، وتنمي للأولاد، وفي النهاية الأولاد ربما منهم من هو من شريب للسكير وسيشرب الخمرة ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، لكن ينبغي أن يكون لسان حالك يقول كما يقول الصالحون: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا سوى ذلك فوالله لا أترك لهم مالا يستعينون به على معاصي الدنيا، وإن كنا نترك لهم ما يبلغهم أو ما يعني إذا كان هناك ثم ما يترك، لكن لا أشغل نفسي إن أنا أترك الأولاد للأولاد، في ناس شغلها الشاغل عايز أسيب لأولادي، دي شغل الشاغل عايز أسيب لأولادي، مع أنه قد يكون أبوه ما ترك له شيء، لكن شغل الشاغل عايز أسيب لأولادي، يا أخي اترك لهم تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. قال: والله اترك لهم 20 فدان 30 فدان 10 أفدنة يبني لهم عمارة. والناس الآن تبني، تسع مع أخي بالأمس فيقول الناس بتعمل في المباني عمايل، قلت له: والله يبنون إلى 100 عام يبني الآن، وعامل حسابه 100 سنة، مع أنه قد يكون سنه 60 سنة، لكنه يبني بناء يعني يسكن الناس سدادها 100 سنة كاملة. واضح؟ طيب أنت، وبعدين يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ مشغول ويستدين ما يعجز عن سداده 10 سنين، يجلب ديون يعجز عن سدادها 10 سنين، وربما يموت والدين عليه، ويجي الأولاد يتوزعوا في التركة، ويروح في 60 مصيبة الدنيا عامة، خلاص وكده سيسقط الدين بمجرد ما أن إيه؟ ما أن يموت. إحنا مش سدين ديون، مجرد ما أن يموت. واضح؟ طيب سقط الدين، نفترض أن الدين سقط في الدنيا، لكن سيسقط الدين عند الله سبحانه وتعالى. هذه إلا يسقط عند الله سبحانه وتعالى. وقد ترك لكم، وقد كلف نفسه للأسف الشديد ما لا طاقة له به. يا أخي أنت خلي الحياة يعني الحياة بسيطة، وخذ منها ما يبلغك، ودعك مما سوى ذلك. صلى الله عليه وسلم المعافاة. خرجنا عن الموضوع ودخلنا في أمور أخرى، فالله المستعان. لكن العلم يا أخواني، والله عليكم بالعلم، فهو من أقصر الأبواب التي توصلك بربك، أقصر الطرق التي توصلك بربك عز وجل، ولا تستقيم لك حياة إلا به، لا تستقيم لك حياة إلا به، وهو الذي يقيم لك دينك بطبيعة الحال، بس بشرط أن وأنت يعني تجاهد نفسك المرة بعد المرة على أن تستقيم. قديما كانوا يقولون: طلبنا العلم لله فأبى الله أن يكون إلا له. طبعا ده مع كثرة المطالعة والمثابرة فيه، وكذلك الاطلاع على أحوال العلماء والصالحين ونحو ذلك، وخوفهم من ربهم سبحانه وتعالى، وإنما يخشى الله من عباده، من عباد العلماء. والعلم الذي لم يورثك الخشية فهو وبال، لكن العلم الحقيقي والذي يورثك الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا العلم الذي يورثك التجبر والتكبر والتعالي على الخلق، وأنك تريد من الخلق أن يكون لك خدما ونحو ذلك. لا، هذا ما في الحقيقة ما ينبغي أن يقصده الإنسان بعلمه، وإلا فسدت عليه، أفسد علمه عليه كل شيء. فينبغي أن ينتبه إلى هذا. قال: ومن مظن الحسن سنن الدارقطني، وقد تقدم الكلام عليها، وقلنا بأن العلماء بطبيعة الحال قد قسمهم الله عز وجل أقسام، فمنهم من تكلم في الصحيح، ومنهم من تكلم في الضعيف، ومنهم من تكلم في المغازي، ومنهم من تكلم في التفسير، ومنهم من تكلم في التاريخ، ومنهم وفي النهاية يكمل بعضهم بعضا حتى تصبح المادة التي تحتاجها مادة متكاملة. بل منهم من تخصص في الرجال ويقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا حتى تصبح المادة بين يديك والأصول، ومنهم من تكلم في الأصول، ومنهم سبحانه وتعالى، فأصبحت المادة بفضل الله سبحانه وتعالى بين يديك دسمه. بل منهم من تخصص تكلم في الزوائد، ومنهم من تكلم في كذا، ومنهم أصبحت المادة بين يديك متكاملة دسمة. كما قلنا، متى أردت أن تجني منها بشرط كما قلنا الإخلاص، أن تجني منها، رأيت منها ثمارا حلوة طيبة، فصارت هذه المادة العلمية عبارة عن بستان، قد تكامل في ذلك البستان كل شيء، ففيه كل ما تريده، لا يكاد يغيب عن ذلك البستان شيء يخطر على بالك. تخيل أنت وستجده موجود في ذلك الايه؟ في ذلك البستان، بستان العلم الذي تكاملت ثماره فصار بفضل الله عز وجل عليك صفا. منها ما هو في سورة البقرة ومنها ما هو في سورة الأعراف. في البقرة وفي في الأعراف. نعم. في شكله. عليك صفا. قال الثانية عدة أحاديث سنن أبي داود. عدة أحاديث سنن أبي داود. فعدة أحاديث سنن أبي داود يا أخوانا كما قلنا تختلف باختلاف الرواية. النسخة التي تعلمون بأن الروايات يزيد بعضها على بعض. وتقدم الكلام في المجلس الماضي وقلنا أحيانا ترى العالم من العلماء يقول رواه أبو داود وأنت تبحث في النسخة التي بين يديك في الرواية التي أنت متوفرة بين يديك فلا تكاد تجد الحديث فتسارع على طول وتقول وفلان وهم وعز الحديث إلى أبي داود وخليس. طب بالراحة هدي نفسك شوية وكذا وبعدين لأن هذا إنما يجعل الأقلام تعتورك وهذا سيقول بل أنت الواهم بل أنت المتسرع بل أنت كذا وكذا وكذا أما تعلم بأن هذا الحديث في رواية فلان فتب تسرعك الذي ربما كان الدافع من ورائه أحيانا بيكون التعالي وحب الطهور وأحيانا أيضا الجهل. فهذا للأسف ألقاك في ربما يلقيك في بئر عميقة أنت لست بسباح فيها ولا تستطيع الخروج منها. فهنا الروايات أبي داود تختلف كما أن الترمذي كذلك له أكثر من رواية وهكذا يزيد بعضهم على بعض فيها. قال عدة أحاديث أبي داود كتاب أبي داود 4800 حديث وهو روايات أكملها رواية أبي بكر بن داسة رحمه الله. قلنا رواية ابن داسة هذه التي يرويها الكبير التي خرجها هي ما هي موجودة بين أيدينا المستقلة البيهقي أحسنت في السنن الكبير. فالبيهقي إنما يروي أحاديث أبي داود من طريق مين؟ من طريق أبي بكر ابن داسة رحمه الله تعالى. والمتصل الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي وهي التي هي بين أيدينا الآن أبي علي اللؤلؤي رحمه الله تعالى ورحم الجميع. الفائدة الثالثة قال من مزايا الكتب الخمسة الأصول. من مزايا الكتب الأصول الخمسة. ولماذا سميت بالأصول؟ لأنها متعلقة بحديث الأحكام التي تقيم دين المسلمين وهي مرتبة ترتيبا على بناء على الأحكام التي يحتاجها الناس في أمور دينهم. فمن ثم سميت أصولا لأجل هذا. قال أبو جعفر بن الزبير رحمه الله تعالى أولى ما أرشد إليه أو ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة. في الحقيقة الموطأ لقلة أحاديثه وأنها موجودة فين؟ موجودة في غالب ما في الموطأ موجود في الصحيحين. لا في الصحيحين وبقية ما في الموطأ موجود في بقية السنن لكن غالب ما في الموطأ موجود في الصحيحين. يكاد يكون في الصحيحين ما يقرب من من من من من, من أكثر من 80% بل ما يقارب 90% من حديث الموطأ. الحديث المتصل أعنيها الحديث المتصلة في الموطأ موجودة كلها فين؟ في الصحيحين. وقد اختلفت مقاصدهم فيها وللصحيحين فيها شفوف. أما معنى الشفوف فربما للصحيحين فيها مزية زيادة فيما يتعلق بالمزايا ونحو ذلك وعلو الكعب على باقي الكتب. وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، للبخاري مقاصد جليلة. والبخاري قد كلف نفسه، البخاري إخواني فقيه، البخاري فقيه، وهو إمام كما قلنا بلا منازع. وقلنا بأن مشرب البخاري، تذكرون مشارب البخاري في صحيحه، ما من كتاب إلا وله، ما من مصنف إلا وقد استقى تصنيفه من ذكرنا هذا لعلنا في يصدر بحديث مالك. لا لا لست أعني بيتعلق إنما أعني ما يتعلق باستقائه لمادته الكلامية ومادته الفقهية ومادته ومادته اللغوية، وكذلك مادة فيما يتعلق بالمغازي. نعم، المغازي بيأخذ عن أسد بن موسى، لكن بالنسبة للمغازي، لكنه مادة فيما يتعلق باللغة في الغريب أبو عبيد والنضر بن شميل و معمر بن الأنباء المسنة بن رشد أو معمر بن ومعمر بن المثنى، نعم، وأمثال هؤلاء فيما يتعلق بالمادة الفقهية الشافعي. أحسنت، أغلب مادته من الشافعي، أغلب مادته من الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الكلام نص عليه الحافظ ابن حجر، لأن بعض إخواننا يقول لك البخاري أصلا، مين اللي قال إن البخاري هذا يعني له مذهب، أو البخاري مثلا البخاري هذا يأخذ الحديث ويأخذ الفقه بتاعه من الحديث وخلاص وانتهى الأمر على كده. أقول لا، هذا الذي نص عليه الحافظ ابن حجر نصا وهو يشرح حديث الذكر عند دخول الخلاء، حديث الذكر عند دخول الخلاء، فنص على هذا الكلام، ذكر هذا الكلام نصا فقال: وأما في الفقه فأغلب مادته من الشافعي، من كلام الشافعي. وفي الكلام فيما يتعلق بعلم الكلام، وعلم الكلام يعنى به ماذا؟ يعنى به العقائد، يعنى به العقائد. والعجيب أنه ذكر اسما طحنه كثير من إخواننا الذين هم للأسف الشديد يعني تكلمون في العلماء ونحو ذلك، يطحنونه طحنا، بل ويجعلونه فاسق وزنديق وإلى آخره، وهذه مشكلة كبيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. وأرى أن هذا وكأنهم لم يقرأوا مثل هذا الكلام مطلقا. نقول نعم عنده بعض الأخطاء أو عنده بعض الشيء ونحو ذلك، لكن كون إن احنا نصل لهذه الدرجة، فهذا كلام الشافعي رحمه الله، كلام الحافظ ابن حجر. ونقول هذا الكلام لأن من أراد أن يرجع إلى هذا الكلام بنصه فسيجد هذا الكلام بنصه في الشرح في تعليق على الحديث، حديث الذكر عند دخول الخلاء. فقال: وأغلب مادته الكلامية إنما هي من طريق ابن كلاب والحسين الكرابيسي، والكرابيسي فيقول هذه مادة البخاري الكلامية. وأنتم تعلمون البخاري نص وقال أنه لم يأخذ أبدا إلا عن أهل السنة، لم يأخذ عن مبتدع قط، واضح؟ هو قال هذا الكلام نصا، لكن أحيانا وروى عن بعض المبتدعة الذين بدعتهم في يقول أخذت عن ألف شيخ ما فيهم إلا صاحب سنة، ما فيهم إلا صاحب. وهذا الكلام ذكر في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى، وذكره الذهبي رحمه الله تعالى. لكن إخواننا ينبغي أن ننتبه وألا نتسارع في أحكامنا على أهل العلم ونحو ذلك، فنقول لهم أخطاء ولهم كذلك حسنات، نأخذ من حسناتهم وأخطاؤهم هذه لا شك كما تركها أهل العلم الأقدمون، فنتركها أيضا كذلك، نتركها كذلك. فينبغي الانتباه لهذا جدا. فالبخاري رحمه الله تعالى لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، طبعا المتعلقة هذه المقاصد التي ذكرها في تصديره للأبواب اللي هو التبويب، فالتبويب يذكر التبويب يا أخوانا، تبويب البخاري يشتمل على، ولذلك يقولون الأبواب البخاري هذه التي حيرت العلماء، فيشتمل على فقه وسنة، على فقه في الأحكام وكذلك السنة، فيبين مذهبه ونحو ذلك، ويعطيك ربما خلاصة ما يرجحه البخاري في المسألة، فترجيح البخاري تستطيع أن تأخذه من الباب. وإذا كان في المسألة قولان متقاربان، إذا كان قولان متقاربان في المسألة، فترى بأن البخاري والقولان، يعني البخاري متردد بين هذا وبين هذا، فتراه مثلا يصدر الباب هل كذا وكذا، فإذا قال هل يعرف إن إيه، ها، إن المسألة فيها ها والبسر مذهبا، والبسالة فيها أكثر من قول، والقولان متقاربا. طبعا في أيضا كذلك يذكر أثار جملا كثيرة من أثار الصحابة وكذا التابعين فيما يتعلق بتبويباته للأبواب ونحو ذلك. ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، في الحقيقة كتاب أبو داود حصر جملا كثيرة جدا من الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ولذلك الفقيه يعتني اعتناء شديدا جدا بأبي داود، أهل الفقه بسنن أبي داود يعتني به اعتناء شديدا جدا، لأنه يستقصي فيما يتعلق بأحاديث الأحكام. وللتلمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، في الحقيقة التلمذي أيضا هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، اشتمل على عدة فنون، مش فن واحد، فاشتمل على الحديث والعلل وكذا الفقه، وإذا كان في المسألة إجماع يذكره، وكذلك يذكر كذلك ما يتعلق بالخلافات، يبين الخلافات، بل ويحصر لك ربما ما في الباب من أحاديث ربما بلفظه أتت بالشواهد، أي يعني ما يشهد للباب أو ما يتابع حديث الباب أو إلى آخره. ولذلك دائما يقول وفي الباب كذا وكذا وكذا وكذا. فلا شك هذا الكتاب كتاب رائع جدا، وكتاب كما قلنا كتاب علل وأحاديث وفقه وحديث واختلاف فيما يتعلق بالمادة الفقهية ونحو ذلك. ولذلك تتنوع ألفاظه كما تنوعت ألفاظه فيما يتعلق بالحديث عليه الصلاة والسلام، تنوعت ألفاظه كذلك فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بذكر اختلاف أهل العلم فيما يتعلق بالفقه، فتراه مرة يقول وعلى هذا أكثر أهل العلم، وعلى هذا وبهذا قال بعض أهل العلم، وبهذا قال قال أهل العلم، وبهذا قال جمهور أهل العلم. ألفاظ كثيرة جدا تتنوع، واضح، وتنوع الألفاظ هذه لها معاني عنده، فرحمه الله ورحمة واسعة. وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها، أغمض تلك المسالك وأجلها، ولذلك يعتبرون كتاب النسائي أيضا كتاب علل، إنه يعني يسوق الأحاديث ثم يعل بعضها ببعض، ثم يستخرج منها ما يتعلق به، أو ثم يحكم لك أحيانا على الحديث بالصحة، إما يصحح وإما أنه يترك لك مسألة الفهم بناء على صنيعه هو في كتابه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكتاب النسائي المذكور هنا إنما هو كتابه المجتبى اللي هو السنن الصغرى التي هي معدودة في الكتب الستة، وإلا فالكبرى ليست هي المعدودة في الكتب الست. قال الذهبي انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراج حديث المصلوب والكلبي وأمثاله والمصلوب هو أي نعم ووضع في الحقيقة كذاب ربما أخرج له النسائي حديثا للترمذي حديث اثنين وكذا الكلبي وهو محمد بن السائب الكلبي وأمثال هؤلاء فبالتالي يعني طبعا الكتب الخمسة هذه لكن ابن ماجه إنما جاء بعد ذلك بفترات طويلة جدا. طيب على كل حال نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قبل هذا استغفر الله ولكم جزاكم الله خير. Thank you.